إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. فأنت الآن إذا قلت أنا أبقى على ما كان عليه أبي نقول كذبت، أبوك ما كان على هذا. ولذلك قال تعالى ما كان إبراهيم ويش يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وكثيرا ما يتكرر الأمر في كتاب الله جل وعلا باتباع ملة إبراهيم، ويؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء به والأمة تبع له في ذلك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي آخر الحج ملة أبيكم إبراهيم، أبيكم جميعا. فهذا حينما كانت تسمعه العرب هذا نوع من أنواع التوبيخ والتعزير واللوم والتذكير بهذا الأصل والتذكير بهذا الأب العظيم الذي هو إيش؟ إبراهيم الخليل، حتى يعقلوا وحتى يتذكروا، وأن آباءهم الذين سلفوا وماتوا منذ سنوات قريبة ماتوا على ما هم عليه. لا شك أن هذا ليس من باب التمسك بما كان عليه الآباء الأولون الذين كانوا على الحق. هل هذه واضحة ولا ما هي واضحة؟ طيب، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. طبعا دين إبراهيم، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام دينه يختلف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم في الشرائع لا في الشعائر، في الشرائع لا في الشعائر. أما الشعائر فإنها لا تنسخ ولا تبدل، يعني أن إبراهيم أتى بماذا؟ أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة وأتى بالزكاة وأتى بالشعائر التي لا تبدل ولا تنسخ من دين إلى دين سماوي. أما بعض الأمور والتفاصيل التي نسميها إيش بالشرائع، فقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، إيش قال بعدها؟ قال ويخبرهم، والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد، التقرب من قبل من؟ من قبل العرب، التقرب إلى الله بهذه الأصنام والأوثان، والاعتقاد محض حق الله، فهو تقرب وهذا كناية عن العمل، والاعتقاد كناية عن ماذا؟ عما يكون في قلب الإنسان من العقيدة، محض حق الله تعالى. ما معنى محض حق الله؟ يعني خالص حقه، أنه حق لله وحده. محض حق الله يعني أن الاعتقاد لا يكون إلا في الله والآخر، والتقرب لا يكون إلا إلى الله، لا يكون إلا لله، لأن هذا حق له وحده لا سواه. حق، وهذا حق عظيم ولا مو حق عظيم؟ حق عظيم. أخذ الله العهد على جميع بني آدم به، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. خلي بالك، وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. تنبه، فهذا خالص حق الله عز وجل، لا يجوز صرف شيء ولو يسير لغيره. وقال لا يصلح منه شيء إلا لله، عقيدة وعملا، عقيدة ويش وعملا، لا لملك مقرب، لا لملك مقرب. والملائكة عباد مكرمون قربهم الله عز وجل ورفع منزلتهم، ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. يعني إذا كانت العقيدة والعبادة لا يصرف شيء منها ولا كلها، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، مع أنهم أكرم الخلق عند الله، سواء كانوا من الملائكة أم من البشر، فكيف بمن دون هؤلاء؟ فكيف بمن دون هؤلاء في المنزلة؟ نعم. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم، هؤلاء المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، صح؟ أبو جهل يشهد بهذا؟ أجيبوا جماعة. أي نعم. وعقبة بن أبي معيط، نعم، وأبو لهب وغيرهم من صناديد الشرك والكفر يشهدون أن الله هو الذي خلقه. ما كان واحد من هؤلاء يعتقد أن اللات هي التي خلقت، ولا أن العزة هي التي خلقت، ولا أن آساف ونائلة وغير هذه الطواغيت هي التي خلقتهم، أو أنها ترزقهم، أو أنها تمدهم، أو أنها تعدهم، أو أنها تدبر أمورهم. ما كان واحد يعتقد هذه العقيدة في العرب. خلي بالك، هذا والله مهم جدا لتعرف معنى لا إله إلا الله، ولتعرف معنى التوحيد، وأنه لا يقتصر الإنسان فيه أو لا يكون محققا له بمجرد أنه يحقق معاني الربوبية، وأن يفرد الله بالخلق ويش والرزق والتدبير. انظر هنا يقول: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، ولذلك قام الدليل العقلي من كتاب الله كالمناظرة لهؤلاء حتى يسقط في أيديهم فلا يبقى لهم شيء يتعلقون به، فيبطل بذلك ما هم عليه ليقروا بعد ذلك بتوحيد الألوهية. فقد قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، لا في سورة سبأ مرة قل من يرزقكم، لا ليس هذا التي قبلها، كيف؟ لا لا لا لا، هذه في سورة سبأ. نعم، ممن هو في منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. شوف هذا التحدي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وبدأ الآن، بدأت المناظرة. ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال وزن النملة في السماوات ولا في الأرض. هذه التي تعبدونها من دون الله لا تملك، هي أصلا مملوك، هي أصلا إيش؟ مملوك، فهي لا تملك شيء، ولو كان هذا الشيء ضئيلا بمثقال أو بمقدار مثقال النملة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد. فانتفى الملك عن ماذا؟ عن هذه الآلهة انتفى الملك، لا تملك لأنها أصلا إيش؟ مملوك. لا يملكون مثقالة في السماوات، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. وما لهم، الضمير يعود على الآلهة، ما لهم فيهما في إيش؟ في السماوات والأرض. وما لهم فيهما من شرك يعني أنهم ما شاركوا الله، يعني أنهم لا يملكون ملكا مطلقا ولا ملكا على سبيل الشراك، لأن قد تملك هذا لك وحده، وقد تكون مالكا له إيش على سبيل إيش المشاركة. وما لهم فيهما من شرك، لا شرك الملك ولا شرك الخلق أيضا، وما له منهم من ظهير، يعني أنه عز وجل ما اتخذ من هذه الآلهة ظهيرا ومعينا على خلق السماوات والأرض، ولا على تدبير شؤونها، ولا على ملكها. وما له منهم، ما له الضمير على الله، منهم الأولياء والأصنام، من ظهير، ومن هذه ايش نقول فيها؟ زائدة. شو معنى زائدة؟ أن الكلام يتم بحذفها أو بدونها، لكنها أتت من باب توكيد النفي. وما لأنه ما قال وما لهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، وما له منهم ظهير، قال وما له منهم من ظهير. شوف، منهم من ظهير. ثم تأتي المخاصمة الرابعة أو المناظرة الرابعة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلم يبق لهم سبب يتعلقون به في التبرير لعبادة هذه الأصنام. يعني كأنه يقول أنتم تعبدونها، طيب هي الآن ما خلقت وما ملكت وما شاركت وما دبرت ولن تشفع لكم عند الله إلا إيش؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله تعالى لا يرضاها أصلا، إذن لماذا تعبدونها؟ ما بقيت لكم حجة. فكانت حجة عقلية دامغة أقامها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. هنا يقول إن هؤلاء أي المشركين كانوا يقرون لله عز وجل بالخلق وأنه الخالق وحده لا شريك له، ثاني وأنه يرزق لا يرزق إلا هو، يقول الله هو الخالق، الله خلقنا، الله رزقنا، ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو. هنا قد يرد إشكال ويقول قال أنت الآن قررت أن من جملة فساد عقائد المشركين العرب كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، صح؟ فلماذا يقول الشيخ هنا يقرون أنه هو المحيي هو المميت؟ نقول هل يقرون ذلك على سبيل الإحياء الميت ولا الإحياء من العدم؟ الثاني، الإحياء من العدم كالولادة مثلا، الموت هذا ظاهر ولا يدبر الأمر إلا هو، لا يدبر أمورهم إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. شوف هذا كله كان يعتقده المشركون من العرب، والدليل على هذا كما قال اقرأ فإذا أردت. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات. هذه أدلة واضحة من كتاب الله عز وجل، وهذا الذي ذكره على سبيل المثال الحصر، يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. من الذين سألتهم؟ العرب المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وهنا قل أي قل لهم يا رسول الله من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يملك سمعكم وأبصاركم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، شكون الجواب؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني لا تتقون الله عز وجل بما أنكم أقررتم واعترفتم بهذه المعاني الجليلة التي هي معاني الربوبية، أقررتم له بالخلق والملك والتدبير والرزق وغير ذلك والإماتة والإحياء، إذن لماذا تصرفون العبادة لمن لا يملك ذلك كله؟ لماذا تصرف العبادة للذي لم يخلق بل هو مخلوق، وللذي لم يملك بل هو مملوك، وللذي لا يرزق بل هو من رزق الله، وللذي لا يدبر بل أمره مدبر؟ أليس هذا من السفة؟ بلى. ولذلك قال فقل أفلا تتقون. ثم الآية التي بعدها قل لمن في الأرض، نعم قل لمن الأرض، اللام للتمليك، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، من باب أمرهم بيش بالتذكر، يعني تذكر أن الأرض ومن فيها لمن؟ لله. إذن الذي يملك هذا هو المستحق للعبادة، الذي خلق هو المستحق للعبادة، الذي يرزق هو المستحق للعبادة، لا غيره، لا غيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوت يعني ملك وهذه من صيغ المبالغة ملكوت يعني ملك لكن أتي بها للمبالغة لأنه يملك الملك التام المطلق ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يجير يعني يمنع فالله يجير عباده من ماذا؟ من السوء والشر ومن ذلك قول العربي إيش؟ أجارك الله من كذا وكذا يعني من الشر والسوء ولا يجار عليه يعني لا يمتنع من شيء لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحروا طيب ليش قال فأنى تسحرون السحر في اللغة هو الصرف وقولنا فأنى تسحرون قيل فأنى تصرف لماذا تصرف عن الحق إلى الباطل وقيل فأنى تخدعون لأن في الحقيقة هم مخدعون أم لا الشيطان هو الذي خدعهم وغير ذلك من الآيات نعم فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله نقف في الوقف الآن الآن الذين يعبدون غير الله سبحانه أو أقول الذين يعبدون الله ويعبدون غيره لأن الناس أصناف العبادة من المسلمين من يعبد الله ويعبد غيره يصلي يصلي يا سيدي ويزكي ويحج ويعتمر ويتصدق ولكن تجده يصرف أنواع من العبادة لغير الله يذبح لسيدي فلان ويطوف بقبر سيدي فلان ويدعو سيدي فلان فهو الآن يخلط بين إيش بين عبادة الله وعبادة غير الله هؤلاء الطوائف التي تعيش بين أظهرنا اليوم حالهم هل هي بعيدة من حال العرب المشركين قبل الإسلام؟ لا لأنك لو سألت هؤلاء الذين يصرفون هذه العبادات لغير الله لو سألتهم هل من خلقكم من رزقكم من يدبر أموركم من يحييكم من يميتكم من يعدكم من يمددكم سيقولون إيش الله عز وجل ولكن هل هذا كافي في الدخول في الإسلام وهل هذا كافي في أن يكون الإنسان من الموحدين منصف ليس كافيا حتى يكون إيش حتى يكون صارفا لجميع أنواع العبادة لله تعالى وأن يكون أيضا نافيا كافرا بكل طاغوت وكل معبود يعبد في الأرض من دون الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك إيش بالعروة الوثقى لا انفصام لها نعم فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم لإخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نعم كانوا مقرين بهذا الذي استشهد به المصنف رحمه الله من كتاب الله ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم ولم يعصم ما كانوا عليه من هذا الاعتقاد الفاسد لم يعصم دماءهم ولا أموالهم وأما مشرك زماننا يقول يسمي هذا الأمر إيش بالاعتقاد وهذه مشكلة. الذي وقع فيه مشرك العرب شو هو؟ ما هو؟ الشرك في العبادة، صح؟ شرك في العبادة وصرف الأعمال التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا يتبنون هذا الاعتقاد من الإقرار لله سبحانه بالخلق والملك والتدبير. اليوم مشرك الزمان يقولوا لا، نحن نختلف. فيش تختلفون؟ هن تلك كانوا، هؤلاء كانوا على الشرك في العبادة في الأعمال، أما هذا في الاعتقاد، نحن لا نشرك بالله. ما معنى لا تشرك بالله؟ هل معنى أنك لا تشرك بالله أنك تقول لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله؟ يكفي هذا؟ هذا لا يكفي، لا يجعلك موحدا. أن تقول لا معبود بحق، أي لا يستحق العبادة إلا هو. فهمت المسألة ولا؟ فمشركوا زماننا هذا يجعلون الشرك مقصورا على ماذا؟ على الأعمال، ويظنون أن تلك الأعمال ليست مبنية على اعتقاد، وهذا أيضا من الغلط. كيف؟ نكتفي بهذا؟ نكمل بس الفقرة هذه في دقيقة. ذكر أيضا رحمه الله، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، واستدل المصنف بآيتين. الأولى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله، وأن هذه أداة توكيد. المساجد جمع مسجد، والمسجد على وزن مفعل، مفعل، وهي قد يراد بها اسم المكان. فالمساجد هنا عند أهل العلم واحد من شيئين: الأول مكان العبادة، مكان العبادة. فنحن الآن فين؟ فين؟ في المسجد. وأن المساجد لله أماكن العبادة، أو إن شئت فقل المكان الذي يتخذ للسجود. نعم، يقال فلان جلس في مسجده، يعني في المكان الذي يصلي فيه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا، مش معنى هل كل حتى السوق مسجد؟ مسجد بمعنى، لا بمعنى آخر. مسجد بمعنى إيش؟ أنه يصلى فيه، لكن مسجد بالمعنى الاصطلاحي الشرعي أنه المكان الذي يتخذ لعبادة الله وتقام فيه الجماعات والجمعات، لا. فهمتم؟ طيب، المعنى الثاني للمساجد هي الأعضاء التي يسجد عليها لله، كالجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف الأصابع، أصابع القدمين. هذه تسمى أيضا إيش؟ مساجد. هذه كلها تسمى إيش؟ مساجد. فالله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله فلا تدعوا، فلا تدعوا، الفاء هنا للتفريع، لأن هناك تقرير وبعد التقرير أتى التفريع، وأن المساجد لله. إذن كأنه قال إذن فلا تدعو، فالفاء هنا إيش؟ للتفريع. فلا تدعو، لا ناهية، تدعو فعل مضارع مجزوم بحذف نونه لأنه من الأفعال الخمسة. فلا تدعو، دعاء العبادة ودعاء إيش؟ المسألة، مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، أحدا يشمل إيش؟ الملك المقرب أو النبي المرسل أو من دونهما في الفضل والمرتبة. لا تعبد غير الله، كأنه قال لا تعبد غير الله. طيب، وما رأيكم في رجل سمع خطيبا يخطب يوم الجمعة، ولما تم الخطبة قال اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، فخرج من المسجد ولم يصلي، واحد مأموم. فلما سئل عن ذلك قال الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما سمعتموه ماذا كان يدعو؟ إنه ادعى ليش؟ لولي الأمر بالصلاح. وهل هذا صواب؟ هذا غلط، بل إن الذي قاله هذا الخطيب موافق ليش؟ للسنة، موافق للسنة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال إذا سمعتم الرجل يدعو للسلطان فاشهدوا له أنه رجل سنة. ليش؟ لأنه إذا دعا للسلطان بالصلاح، إذا صلح السلطان صلحت الرعية، صحيح؟ إذن قول القائل على المنبر اللهم أصلح ولي الأمر، أصلح له بطانة، هذا موافق للسنة وموافق لمنهج السلف ولأصول اعتقادهم، ولا يخدش ذلك قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. أما الآية الثانية من سورة الرعد فبين تبارك وتعالى أن دعوته أي عبادته هي الحق، ثم مثل، ويا ليت طالب العلم يعتني بهذه الأمثال في كتاب الله، مثل من يدعو غير الله بمن هذه حاله، قال له، الضمير يعود على الله، له دعوة الحق، يعني إيش الدعوة المراد بها؟ ماذا؟ العبادة، سواء كانت عبادة المسألة أو عبادة الدعاء، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. واحد باسط هو جعان والعطشان، هو عطشان ظمآن، يكاد الظمأ والعطش أن يقطع أو أن يقطع رقبته وعنقه في عوض أن يفتح فاه للماء، ماذا يصنع؟ يمد يده لهذا الماء ويفتح فمه، وهل يبلغ هذا الماء الفم ولو كان مفتوحا؟ فانظر اتخاذهم للأصنام والآلهة إلى هذا الماء، جعلوا هذه اليد كالواسطة بينهم وبين الغاية، وأفواههم مفتوحة ولن يدخل الماء أفواههم، فكذلك الذي يدعو غير الله ويتخذه واسطة بينه وبينه كحال هذا الذي امتدت يده وبسطها إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين، صرح هنا، وما دعاء الكافرين، لأن هذا من باب تسجيل الكفر عليهم ووصفهم بما يستحقون، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نقف على هذا إن شاء الله، وموعدنا الساعة 5. حاضر. أنت الأذان.